ندى العمر طال وقل الجمال، بك استعيد وسامتي، حلال هواك حرام سواك، يدخل حبيبي غرفتي وياك وندعي ولا نفترق، بعدك يا روحي قلبنا يحترق، وياك وندعي ولا نفترق، بعدك يا روحي قلبنا يحترق، منين ما اشوفك حبيبي حلو، منين ما اشوفك حبيبي حلو، وياك حسيت حقيقي العشق.